صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. حكم المنية في البرية جاري حكم المنية في البرية جاري ما هذه الدنيا بدار قرار حكم المنية في البرية جاري ما هذه الدنيا بدار قراري بينا ترى الإنسان فيها مخبرا بينا ترى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار ومكلف الأيام ضد طباعها ومكلف الأيام الأيام ضد طباعها يا متطلبا في الماء جذوة ناري متطلبا في الماء جذوة ناري فتراك أبو خيل الشباب فتراك أبو خيل الشباب وحاذروا أن تسترد فإنهن عواري إياك أن تغتر بالدهر الذي أودى بآل المصطفى إياك أن تغتر بالدهر الذي أودى بآل المصطفى الأطهار أودى بآل المصطفى الأطهار أفديهم بين العجاج أفديهم بين العجاج وبينهم ثاو شبيه المصطفى المختار يا كوكبا ما كان أقصر عمره يا كوكبا يا كوكبا ما كان أقصر عمره وكذا تكون كواكب الأسحار عجل الخسوف عليه قبل أواني فمحاه قبل مظنة الإبدار جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري شاف والنبي النابي علي راح علي راح قعد عنده وضع راحي على راح قام وصاح يا زينب علي راح علي راح علي راح يا اختي ظلمت الدنيا علي إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال تعالى في محكم كتابه العظيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوا على محمد وآل محمد. هذه الآية الحقيقة تعد من أعظم آيات القرآن الكريم وكل آياته عظيمة وتتأتى عظمتها من أنها أشارت إلى الكمالين الكمال الفردي والكمال الجمعي الكمال الفردي يعني الإنسان هو يتكامل زين هاي شلون حاشو هذا سكتوا المي والكمال الجمعي يعني كمال الأمة كأمة كمال المجموعة يعني الآية هذه أشارت إلى الكمالين إنه أنت تتكامل وأنا أتكامل فنصل إلى مجتمع متكامل أما إنه إحنا كنا نهد على التكامل كمجموعة هذا ما يصير واحد يبني نفسه وآخر يبني نفسه والثالث يبني نفسه وصيرون جماعة متكاملة عظمة الآية من هذا المعنى طبعا ومن معاني أخرى. لكن قبل الدخول للآية، الآية فيها قاعدتان ومبحثان. القاعدة الأولى هي قاعدة لغوية، بالمعنى الدقيق قاعدة بلاغية، بالمعنى الحديث قاعدة أسلوبية. تقول كل زيادة في المبنى تؤدي إلى زيادة في المعنى. يعني شنو؟ يعني كلما كانت الجملة العربية فيها مقاطع زيادة كلما المعنى كان أكثر. فأنا الآن لما أقول الواحد مثلا يا فلان يا ابن فلان، غير لما أقول له فلان، هناك أكو دلالات أكثر. لما أقول الآن مثلا جاء زيد على سبيل المثال، فأنا أثبت شغلتي، أثبت المجيء والفاعل من جاء. ولكن لما أقول جاء زيد الآن، أنا أثبت ثلاث شغلات: المجيء والفاعل والظرف. ولما أقول جاء زيد الآن ضاحكا، أنا أثبت أربع شغلات: المجيء والفاعل والظروف والحال. كل ما اللغة، كل ما الجمل تكثر، كل ما الدلالة مالتها تكثر. يمتى الجمل تكثر في القرآن؟ لما يكون الموضوع مهم. يعني رب العالمين إذا أراد يسولف لنا عن شيء مهم فما ينطي مباشرة، شو يسوي؟ سبحانه وتعالى بعد شغله، هو الله شغله خوش شغل، يعني يجيب لنا مرات نداء بس طويل، يعني يصيح لنا بس بنداء طويل. شو يقول؟ يا أيها الذين آمنوا. هاي هسه كم مقطع؟ احسبوا يا يا أداة النداء. أيو منادى، أيو الهاء يا أيها للتنبيه، يا أيها شوف يريد ينبهنا، يا أيها الذين اسم موصول، آمنوا فعل وفاعل، يعني ست مقاطع. ثم يأتي بعد ذلك بالأمر الذي يريد أن يتكلم به. لذلك وين ما تقرأ في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا، التفت لها الآية، معناها هاي بها كلام مهم، انتبه. هذا واحد. الآية هاي بيها طبعا يا أيها الذين آمنوا، يعني التفتوا، الموضوع كلش مهم. صلوا على محمد وآل محمد. هاي القاعدة الأولى. القاعدة الثانية قاعدة في علم الأصول: الأمر ظاهر في الوجوب. يعني شنو؟ سيدنا هنا تفضلوا سيدنا هنا. الأمر ظاهر في الوجوب معناه شنو؟ معناه أن فعل الأمر أو صيغ الأمر، يعني الأمر باللغة العربية لكم طريق؟ ستة تقريبا. صيغ الأمر معناها القضية واجبة، التفتوا لها. فإذا رب العالمين قال أقم الصلاة، أقم فعل أمر، يعني صلاة واجبة. إلا أن ترد قرائن تخفف الإرادة، ذاك بحث في الوصول، الآن أنا ما أرد أتطرق له. هاي الآية فيها أمران، شوفوا انتبهوا لي، الآية فيها أمران: يا أيها الذين آمنوا. إذن الكلام مهم والقضية حساسة. اتقوا الله، الأمر الأول اتقوا، اتقوا الله، واحد. اثنين: وكونوا مع الصادقين، الأمر الثاني. إذن قضيتان ندخل إليهما ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. شلون نتقي الله؟ تقوى، هذا هي الهسة. شوفوا انتبهوا لي، التكامل الفردي. شلون نكون متقين؟ التقوى هي أعلى مقام للسالكين إلى الله. شوف أخواني، الإنسان يمر بأربع درجات حتى يوصل يصعد: الإسلام، الإيمان، الورع، والتقوى. كل ذني، كل ذني الأربعة، كل واحدة من عتهن هي عبارة عن عشر منازل، يعني عشر مراتب. إيش قد يصيرن؟ 40. فتم ميقات ربك، خلاص الطول عصة والطول معجزة، وقالوا له روح طق فرعون، حصلنا 40 ليلة شيء بعد، ظاهرة هذا باطن هذاك. الآن ما رد ندخل بالبواطن والظواهر، يسوي لنا بحث طويل. الآن 40 مقام، أعلى مقام هو التقوى، أعلى شيء. لذلك الإمام الحسن سلام الله عليه من مقاماته أنه مو عصمة المؤمنين، مو عصمة الورعين، مو عصمة المسلمين. لما تقرؤون في زيارة الناحية، الإمام الحج عجل الله فرجه الشريف حين يزور الإمام الحسين ويمر على الإمام الحسن يقول: السلام عليك يا أبا محمد الحسن عصمة المتقين. يعني المتقين إذا زلقت رجليهم بالدروب يجلبون بما بالحسن سلام الله عليه، عصمة المتقين. واعتصموا بمن؟ بالله لو بحبل الله. قال اعتصموا بحبل الله، ركز العبارة، مو هيك شاهد. فبما أن المقامها عالي وقضاياها واسعة، الآن أنا ما راح أدخل فيها بالتفصيل التقوى. لكن هي التقوى شنو بالمعنى البسيط؟ لأن أكو تقوى أخلاقية وأكو تقوى عرفانية. الكلام في التقوى الأخلاقية غير الكلام في التقوى العرفانية، يختلف تماما على أي اتحاد. إخواني خلونا نسولف شوية بالتقوى الأخلاقية، هي هذا مكانها هذا يعني. والذي غريبة، الذي غريب، صلوا على محمد. الإنسان يمر الطريقة لله وهو رايح لله عز وجل، يمر بمراتب اللي هي التخلية والتحلية والتجلية. ولكن المقامات كثيرة، مقامات كثيرة جدا. أول مقام يوصل الإنسان للتقوى ويجعله متقيا هي اليقظة، انتباه. شنو يعني انتباه؟ الناس نايمة عن الله، الناس غافلة، اقترب للناس حسابهم وهم في شنو؟ في غفلة، ما يدري، نايم. الدنيا حلوة بيها زب هيك هوسة وشنو، وتاخذ الإنسان تنسي الله. أول مقام يمر به الإنسان إنه هو يكون ينتبه ونستيقظ. إذا ما قعد بنادم من نومته ما يصير متقي. خل نكون صريحين، إذا ما تنتبه وتجيك نتلة، تنتلك نتلة قوية، ما تقعد، لأن غرور هوسة، الدنيا هوسة، وماخذ الناس وياها. هذا مغرور بعلمه، ذاك مغرور بفلوسه، ذاك مغرور بعلاقاته وسوالفه، ذاك بشكله، هذا بوجهه، هذا الدنيا هذا صايرة. فما ينتبه ابن آدم إلا يستيقظ، يقعد إلا ينتل حتى يستيقظ. هاي منين نجيبها اليقظة؟ منين نجيبها؟ نجيبها من ثلاث شغلات، ثلاث قضايا. لو تفكر بيهن أنت هسه جات استيقظ، لو أنا أفكر بيهن استيقظ. ثلاث قضايا: لو تطلع باكر او الليله ما عندكم شيء، المجلس يخلص بالعشرة، اطيلك ساعه على الله، هي كلها للناس، هاي ساعه على الله وذي كم ساعه على الله. اقعد وحدك فكر بثلاث شغلات وحدك، ولا النتيجه خليها عندك، هو الله يريدها تصير عندك يعني، لان الله من يريد السالفه يحطها بقلبك. اللي الله ما يريد يحط السالفه بقلبه لو يدور ليل ونهار ما يلقاها ترى، بس هو الله، الله إذا أراد هو يطي. شايفين العرب شي يقولون؟ يقولون الله يبلي ويدبر، هو يحطها بقلبك، يخليك تحير بزمانك، وبعدين يقول لك خلاص أنا أدبر لك حالك. القضية الأولى فكر بالنعم اللي الله مطيك إياها وما مطيها لغيرك، بالنعم القديمة وبالنعم الحالية وبالنعم اللي راح تجي، بالنعم المادية وبالنعم المعنوية، بالنعم الظاهرية وبالنعم الباطنية. شوفوا هسه الساعة 9:07، بنفس هذا الوقت هسه 9:07 احنا قاعدين هنا مرتاحين مطمئنين، كل شو ما بينا، عافيتنا زينة، أمرنا تمام، نرجع للبيت مستقرين. بنفس هاي الساعة كم واحد يئنوا من الألم في المستشفيات؟ بنفس هاي الساعة كم واحد مريض وقد احتار الأطباء بعلاجه؟ بنفس هاي الساعة كم واحد ضايع وما يدري وين يط وجهه؟ بنفس هاي الساعة كم واحد مسجون وقد انقطعت أخباره؟ كم واحد واقع له في بلاء عظيم ولكنك لا تدري وحاير بأمره؟ لا، ذولا سهلين. كم واحد في هذه الساعة الآن يعالج سكرات الموت؟ كم واحد؟ كم واحد؟ كلهم أنت مو من عندهم. يراد لها شكر لو ما يراد لها؟ يراد لها شكر يا عمي. النعم تربط رباط، تربط بالشكر. شوف، فكر بحالك، ترى الما يفكر بحاله يضيع، الما يفكر بحاله يضيع. هذا واحد، التفكر بالنعم. اثنين، التفكر بالذنوب. إذا أنت تعيش لك 50 سنة مثلا، إذا يومية ترتكب لك ذنب واحد، السنة 360 يوم أو 365، أنت إذا بالسنة الوحدة طالع لك ب360 ذنب، بالسنتين إيش قد؟ بال3 سنوات إيش قد؟ بال10 سنوات إيش قد؟ وإلى متى؟ إلى متى الإنسان يومية مذنب ويومية مخطئ ويومية مسوي له معصية ويا الله؟ عادي الناس ولا بالها ولا تهتم، عادي تكذب وعادي تاخذ غيبة وعادي يصير عصبي قدام عائلته وعادي شايف روحه شوفه. شايف امتى يصير معادي هذا؟ أما أنا للهجران أي تصرما وللغصن غصن البان أن يتبسما وللعاشق الصب الذي ذاب وانحنى من الهجر أن يحنى عليه ويرحما. إلى متى الإنسان يظل يومي معصية ذنب معصية ذنب معصية ذنب وهو ماخذها بعضلاته؟ ترى صفعة الله ما تطيب، خلي ببالك، الله يغض الطرف، طرف المعنوي يعني، لكن غضبه شديد. يقول أمير المؤمنين: الحذر الحذر، فلقد ستر حتى كأنه قد غفر. بس مو معلوم غفر لو ما غفر، منو بينا هسه يقدر يقول أنا متأكد الله غفر لي وخلاص كتبوا اسمي من أهل الجنة؟ ما يدري، ورانا حفرة ضيقة، ورانا حساب. كم واحد السنة ما حضر بالمجلس العام كان قاعد وياكم؟ وين راح؟ بذاك العالم شو يسوي؟ ما ندري. فواحد ينتبه، اليقظة زينة، واحد ينتبه. اثنين، ثلاثة، فكر بالعمر. شوفوا النعم والذنوب والعمر هي موارد اليقظة. تنتبه بذني، تفكر بعمرك، بما أنه أنت ما تدري أنت تروح لهناك، فكون تستعد، لأن ملك الموت ما يستأذن. واحد من الأنبياء نزل عليه ملك الموت، قال له: أنا جاي أقبض روحك. قال له: زين ليش ما قلت لي؟ هو أستعد أتهيأ. قال له: ها، جارك فلان وين؟ قال له مات. قرايبك فلان وين؟ قال له مات. فلان ذاك وين؟ قال له مات. قال له دول رسلي وديتهم قبلي، من يموت واحد معنى انتبه هم جايك السرة يعني. فيراد لها يقظة، يراد لها السالفة، يراد لها يقظة، وإلا فضايع الناس، ضايع الناس مع الأسف. خو ما ظل دومك هيتشته، هم يجي يوم يخلص. هذا عمرك أنت، إذا تعيش لك 24 ساعة باليوم، يومية كم ساعة تنام؟ قول 8 ساعات. الأكل وهوست الأكل والقعدة كم ساعة؟ قول ساعتين. زين مشاغل الانترنت كم ساعة ماخذة من عندك؟ قول 5 ساعات. شضال واحد وش يظل من يعني ما يطلع له بأربع ساعات ما يطلع له. خصوصا مثلا الأخوة الرياضيين مثلا يلعب من 3 للمغرب، راح الوقت راح، وبالليل تعبان لو كأنك على انترز. وين العمر؟ وين وقتك؟ ايش قد تقرأ قرآن؟ ايش قد تقرأ أدعية؟ ايش قد تدعي؟ ايش قد عباداتك؟ شلون علاقتك بناسك؟ هاي كلها حسبها انت. التصير وي عمرك وي وقتك مثل واحد يعامل له واحد، ايش قد ضط ايش قد داخل. طيب، فإذا بلغ الإنسان مرحلة ومقام اليقظة بدأ في طريقه إلى الله، ومر بالتخلية والتحلية والتجلية. وهذا كلام طويل، أنا الآن مع الأسف ضيق الوقت ما يسع. طيب، صار متقي، جاهد الإنسان نفسه، بنى نفسه، صار متقي. من صار متقي ايش قالوا له؟ خلاص وصل؟ لا، قالوا له هذا ما يكفي، أديت الواجبات وتركت المحرمات وعملت بالطاعات وانتبهت لروحك وتبت إلى الله ورجعت وبطلت وذن الملكات السيئة اللي عندك اللي تعرفهن، حطيتهن قدام عيونك وبديت تهذبهن وحدة وحدة وحدة، هذا يكفي؟ قال له لا ما يكفي، كن مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هنا راح نسأل سؤال، الصادقين منو؟ طبعا الصادقين معنى اللي ما يكذبون، لا صادقين طبقة معينة احنا لازم نصير وياهم. من هم الصادقون؟ هاي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين هي آية 119 في سورة التوبة المباركة. فنسأل نقول له يا رب انت قلت لنا اتقوا الله، احنا اتقينا ان شاء الله، تركنا الذنوب، تركنا المعاصي، عملنا بالواجبات، الآن ويا من نصير؟ قال كونوا مع الصادقين. نسأله من هم الصادقون؟ قال ها أنا منطي صفات الصادقين في 3 آيات في القرآن الكريم. شوف هذا القرآن يعضد بعضه بعضا، يعين بعضه بعضا، 3 آيات في القرآن الكريم إجابا على سؤال في آية رابعة. آية 119 تقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. من هم الصادقون؟ قال الله هم الذين أعطيت صفاتهم في آية 177 في سورة البقرة، وآية 15 في سورة الحجرات، وآية 8 في سورة الحشر. تخلطون ذني الآيات الثلاث يطلع جواب سؤالكم عن الآية الرابعة. من هم الصادقون؟ قال تعالوا في سورة البقرة المباركة، بسم الله الرحمن الرحيم، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذو القربى واليتامى والمساكين والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا. يا هم الذين صدقوا اللي أنا لازم أصير وياهم، اللي متوفرة صفاتهم بهاي الآية. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. مو الدين يومية صاير لك بصفحة وصاير لك بجهة وطاب لك بجماعة وطالع لك من جماعة. لا تصير أداة بيد الجيوش الإلكترونية والذباب الفيسبوكي. لا تصير سعفة في مهب الريح. حكاية بالفيسبوك تغيرك فكرة، بالإنترنت تغيرك حكاية، من واحد تغيرك. لا، صير قوي، حط رجلك بالقاع. أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلجى. فاطلب، شوف انتبه لها، فاطلب لرجلك قبل الخطو موضعها، فمن على زلقا عن غرة زلجا. حط رجلك بالمكان تشوفه، شوف روحك وين حاط رجلك، بيا مكان. طيب، ولكن البر، يا البر، من آمن بالله، حسبوا وياي الوقت ضيق ما يسع، من آمن بالله واليوم الآخر والكتاب والملائكة والكتاب والنبيين. الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، الإيمان. الصادقين ذولا صفتهم الأولى الإيمان، واحد. وأقام الصلاة. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وآت المال على حبه، يعني ينطي، يساعد على حبه. حب منه؟ على حب المال، لو على حب الله، لو على حبهما معا. ثلاث آراء هي بها، على حب الله. من ينطي يساعد، مو حتى يقولون فلان انطى، لو حتى يقولوا أنا أساعد أنا أطي، لا، على حب الله. وآت المال على حبه. اثنين، الطامن ذو القربى، وبدأ يعدد، يعني ينطي المستحقين، ثلاثة، ذو القربى واليتامى إلى آخر. وأقام الصلاة، هذا يؤدي الصلاة صحيحة. أكو فرق بين واحد يصلي بين واحد يقيم الصلاة. إقامة الصلاة يعني بروحها وجسدها، لأن الصلاة لها روح ولها جسد. جسد الصلاة هاي الحركات اللي نؤديها بصلاتنا، وروح الصلاة هي حضور القلب في الصلاة. وأقام الصلاة. وآت الزكاة، أعطى الحقوق الشرعية. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، مرة يعاهدون الله ومرة يعاهدون الناس. إيش قصارا؟ سبعة. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. والصابرين، وين؟ في البأساء والضراء، البأساء الفقر، وحين البأس في المعارك. هاي تسعة، حسبوا وياي، تسع صفات يجب أن تنطبق على الصادق الذي يجب أن أتبعه وأجعله إماما لي. تعالوا للآية الثانية في سورة الحجرات، آية 15. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. حسبوا وياي، إنما المؤمنون، هذا حسبناها بذيك الآية، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، يعني ما شكوا. طبعا الريب هو أدق درجات الشك، اللي يشك ما يوصل، اللي يتزلزل ما يوصل، يراد لها السالفة يقين. زين، منين أجيب هذا اللي ما يشك بسالفة محمد صلى الله عليه وآله؟ منين أجيب؟ هو جاي يقول لك هذول الصادقين لم يرتابوا، ما أمر بيهم شك. تدرون أنتم 99% و9% من المسلمين كانوا شنو؟ كانوا كفار، كانوا مشركين. وبعدين طلع النبي صلى الله عليه وآله، هم أخذوا لهم فت شهر 15 يوم شهرين شاكين، نبي مو نبي، نبي مو نبي. بعدين قالوا لا هذا نبي، عنده معجزات ودخلوا. زين منين يجيب هذا الما شاك دوم؟ ثم لم يرتاب ريبا، ماكو طالع من الشجرة للخلاط على قولتهم، جاي نقي من نار جاي نقي. ثم لم يرتابوا وجاهدوا، سيج الجهاد بأموالهم أنطى وأنفسهم. يجود بالنفس إن ظن البخيل بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. شوف لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. إيش قد ذني؟ ثلاثة. بديش الآية كم؟ ها؟ تسعة، تسعة وثلاثة 12. تعالوا للآية الثالثة في سورة الحشر الآية 8. بسم الله الرحمن الرحيم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. تعال احسبوا ياي. أولا فقراء، إحنا لما نقول فقراء يعني مو معتم فلوس، هذا أحد أنواع الفقر. الفقر درجات، أكو واحد فقير ما عنده فلوس، فقير مادي. أكو واحد فقير ما عنده علم، هذا فقير سلبي. أكو واحد فقير شخصية، فقير تلقى عنده فلوس عنده علم، تلقى واحد عالم لكن شخصيته ضعيفة، هو عنده علم خلاص هذا قد حاله. تلقى واحد لا، فقير عنده فلوس وعنده علم وعنده شخصية بس فقير توفيق ما يوفق. كل واحد هي منظومة كبيرة. الفقر مقام، فقر مو لعب. أكو فقر إيجابي، أكو فقر سلبي، أكو فقر الله يريده، أكو فقر الله ما يريده. هذه مراتب ومنازل. الآن أنا أولا الوقت ضيق، وثانيا مو شغلها، مو وقتها هذا هسه. لكن ذولا فقراء، يعني فقراء إلى الله، منقطعون إلى الله. هذا يا إخواني اللي يصير فقير لله يستغني عن الناس. شوف أكو واحد فقير للناس يطلب من الله يقول له يا الله اعطيني، بس هو يتصور حاجته عد فلان عد فلان عد فلان وتشوفه يركض ويا هالناس. بس أكو واحد يقول لك لا، هذولا وسائل، العطاي ياهو، العطاي الله، هو الله العطاي، ما تجي، تجي من الله. فهذا هو الفقير الحقيقي الذي يفتقر إلى الله، ينقطع إلى الله. فقراء، حسبوا ياي، فقراء مهاجرين. أكو مهاجر يعني طلع من مكان المكان، هذا فرق بين السفر والهجرة. السفر تروح لك المكان وترجع النفس مكانك، والهجرة تروح وما ترجع. هذه هجرة مادية. أكو هجرة معنوية. الهجرة المعنوية هم نوعين، أكو هجرة معنوية صغرى وأكو هجرة معنوية عظمى. شاهد، الهجرة الحقيقية هي أن تهاجر إلى الله، تروح إلى الله. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي. رايح وين؟ رايح إلى الله. هو الإنسان من يروح إلى الله، الله يقول له أهلا وسهلا تعال. الظال لا هو رايح، له قلبي يحدثني بأنك متلف، روحي فداك، عرفت أو لم أعرف، ما لي سوى روحي، وباذل نفسه في حب من يهواه ليس بمسرف، فلئن رضيت بها فقد أسعفتني، يا خيبة المسعى إذا لم تسعفي. لو أن روحي في يدي وبذلتها لمبشري بقدومكم لم أنصفي، يا مانعي طيب المنام ومانحي ثوب السقام به ووجد المدنف عطفا على رمقي، عطفا على رمقي وبعض جوارحي من قلبي المضنى وجسمي المدنف. يروح الإنسان لله، يهاجر لله. شوف، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، هاي شلون ظاهرها؟ طلعوهم من بيوتهم، طلعوهم من مكة، طردوهم. باطنها طلعوهم من استحقاقهم. شنو يعني استحقاقهم؟ لعن الله أمة أزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله. ها، جيب لك عالم، عالم تحطه بصف جاهل وتقول ذول اثنين هم سوا. لا، هو يجوز هذا أحسن، يجوز عنده فلوس، يجوز هذا عنده فد بامتيازات معينة. هو هذا الظلم بعينه، من العالم الذبة بزاوية ضيقة وتهمله وتخلي عينك على الجاهل وتقول هو هذا. هكذا الدهر يترك الآس ظمأ ويروي الأشواك والحصيات. هي هذه، هي هاي. فشوف، تطلع لك واحد من استحقاقه وتطي واحد مو استحقاقه، هذا الظلم. شوف، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله، يدور فضل الله، ورضوانا، يريد من؟ يريد يرضيه، يريد يرضي الله، غايته يرضي الله، غايته كون أنت ترضى. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. ستة، ستة واثناعش، ها، 18. شوفوا، ذني 18 صفة في القرآن الكريم للصادقين. انت شوف لك واحد تنطبق عليه 18 صفة، خليه إمامك، مع كل الاحترام، كل التقدير، وكل التبجيل، وعدم التجاوز. المدرسة الإسلامية فيها مدرستان، مدرسة ترى أن أول الصادقين بعد رسول الله هو أبو بكر، ومن بعده عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم معاوية، وتجر القائم. ومدرسة ترى أن أول الصادقين بعد رسول الله هو علي بن أبي طالب، ومن بعده الحسن، ومن بعده الحسين، والأئمة المعصومين. هذني 19 صفة، انتوا تعالوا طبقوهن، طبقوهن على أبي بكر، طبقوهن على علي بن أبي طالب. أي واحد من الثنين ما تتوفر به وحدة من عتهن، فمو هو المقصود، مو هو المقصود. ولذلك احنا ندعي بكل فخر ونتحدى التاريخ ونتحدى الوقائع انه جيبوا لنا موقف لعلي بن ابي طالب خرم ذني ال 18 صفة، موقف واحد ما يقدر. يا برق ان جئت الغري فقل له اتراك تعلم من بارضك مودع، فيك ابن عمران الكليم وبعده، عيسى يقفيه وأحمد يتبع، بل فيك جبريل وميكال وإسرافيل والملأ المقدس أجمع، بل فيك نور الله جل جلاله لذوي البصائر يستشف ويلمع. أأقول فيك صميدع؟ كلا ولا حاشا لمثلك أن يكون صميدع، بل أنت في يوم القيامة حاكم للعالمين وشافع ومشفع. يا قالع الباب التي عن هزها عجزت أكف أربعون وأربع، لولا حدوثك قلت أنك واضع الأرواح والمستنزع. هذا العظيم أقارنه بشخص كان يأكل ثم يأكل ثم يأكل حتى يقول لطباخه ارفعها فلقد مللت وما شبعت. هذا نفسه أقارن مع ذاك الذي كان يدفع الذهب والفضة ويقول يا دنيا غري غيري. ولذا حق من يقول أنزلني الدهر ثم أنزلني ثم أنزلني حتى قيل علي ومعاوية. ولكن لا عجب، فالتأريخ يخلد من هو أحق، والله عز وجل قائم على أن يبقيه. أين القصور أبا يزيد ولهوها والصافنات وزهوها والسؤدد؟ أين الدهاء؟ نحرت عزته على أعتاب دنيا مجدها لا ينفد. آثرت فانيها على الحق الذي هو لو علمت على الزمان مخلد. هذا ضريحك لو بصرت ببؤسه لأسال مدمعك المصير الأسود. كتل من الترب المهين بخربة سكر الذباب بها فراح يعربد. والقبة الشماء نكس طرفها وبكل عضو للزمان لها يد. قم وارمق النجف الشريف بنظرة يرتد طرفك وهو باك أرمد. تلك العظام أعز ربك قدرها فتكاد لولا خوف ربك تعبد. أبدا تباركها الوفود يحثها من كل صوب شوقها المتوقد. وهذا العظيم تجلى بحفيد له يوم عاشورا. هذا البطل علي بن أبي طالب لشدة بأس من أقبل عليهم في الميدان قالوا لقد جاءنا علي بن أبي طالب. ولذا قال أنا علي بن الحسين بن، ترى إحنا واحد هم يعني هذا الشاب اللي إحنا شن حصل منه؟ علي الأكبر شن حصل منه؟ حصل منه إن هو كان عمره 27 سنة كان عالما. اقرأ في تاريخه يقول كان عالم من علماء المدينة المنورة اسمه علي الأكبر، وكان له في مسجد رسول الله زاوية يدرس بها، وكانت القبائل تحتكم إليه والخصومات تأتي إليه ويحلها، وكان قاضيا. لا حسب بالك هكذا كبيرهم في العلم، صغيرهم كبيرهم في العلم لا يقاس، وصغيرهم جمرة لا تداس. لكن يوم اللي شاف المبدأ محتاج قال أبه أولسنا على الحق؟ قال بلى. قال إذن لا نخاف، وقعنا على الموت أو وقع علينا كل واحد. وفعلا ما أثر موقف في واقعة الطف بالحسين كموقف علي الأكبر وأبي الفضل العباس، هذا ما أثر. لذلك يوم اللي أقبل علي الأكبر للبراز وجاء إلى أبيه الحسين سلام الله عليه، وقف قال أبا أريد البراز. الحسين قلبه تقطع، لأن تدرون الابن الكبير الأفد وقع في قلب الأب، الأفد شيء كبير. نظر إلى القوم، شاف عمر بن سعد واقف بعيد، انكسر خاطر أبو علي هذا ابنه. قال قطع الله رحمك كما قطعت رحم. ثم رفع طرفه إلى السماء قال اللهم اشهد على هؤلاء القوم فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك، وكنا إذا اشتقنا إليه. خلينا مراية محمد عند بيت علي، وكنا إذا اشتقنا إليه نظرنا إليه، وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية رسولك نظرنا إليه. صار يدعو عليهم ثم قال بني علي إلي إلي أودعك وتودعني وأشمك وتشم. يقول الرواة فاعتنق أمام الناياس أويل من تلاقى وعند الودا أولي من تلاقى ومن تلاقى أولي من تلاقى وعند الوداع الوداع مشابك طول لما نهوى ولا القرى مشابك طول لما نهوى ولا القرى لا هو على ابنه والابن لا يقيل له وداعت الله يا عيون بويا وداعت الله وداعت الله وداعت الله وداعت الله يا عيون يا عيوني يا عيوني نيتك موحد تخلوني نيتك موحد وحايد وحايد تخلوني عقوب كرم يا الولد يعمل عيون عقوب كرم يا الولد يعمل عيون يا أبو يا ابو يا شلون تشابك يا وجد عاملك وغا لك وغا لك وغا غريبي وحاطت ولي العدوى صعب الوالد يقدم ابنه للموت صعبة تمنيت لأنه أولاد عدنا تمنيت لأنه أولاد عدنا يشوفون حالة راعي الشغل شنو حالة الحسين بذيك الساعة أنا أقول لك يقول يوم اللي حضن ابنه علي الأكبر الشابكة وبكوا اثنيناتهم واثنيناتهم ضاعوا عليها يشوفون حالة راعي الشغل ثم قدم ولده للموت راح علي الأكبر يقاتل الفرسان يجندل الأبطال هذا وعين الحسين تراقبه ليلى بالخيمة تباوع على وجه أبو علي ما طول الحسين وجهه مستر ومنشرح معنى علي الأكبر ما بيجي معنى ما بيجي شوية رجع الحسين الليلة قال لها ليلى ادعي لولدك خير أبا عبد الله صار قالت له قال لها ادعي لولدك فلقد برز إليه من يخاف القلب منه ويلي ويلي ويلي سمعت رسول الله يقول دعاء الأم لولدها مستجاب دخلت إلى خيمتها رفعت يديها صحيت يا ربي أرجع إلي ولدي طبيت الخيمة الغريب طبت الخيمة الغريب حبيبة وتوسلت لله يا بحبيبة وتوسلت لله بحبيبة بحبيبة وبالحسين وش ما بي مصيبة والله بالحسين بالحسين وش ما بي مصيبة تقول يا رايد يا رغد يا رغد يوسف من مغيب ليعقوب ومسجين نحيب ليعقوب ومسجين نحيب أريدك على سالم تجيب ما هي إلا لحظات وإذا بعلي الأكبر يرجع إلى أبيه الحسين يقول أبويا شربت مي الجبد يا أبويا يا أبويا شربت مي الجبد يا الجبد أدق أبو ورد للميادة أدق أبو ورد للميادة عن وحدي يا أبويا ضاق صدري وحق جدي العطش والميدان والشمس والحر يقول له سهلة يا بويا طلبتك هاي لا تشن يا عقلون ورعينا يا نمني نجيبا شربة الماء أنا مني نجيبا شربة الماي الماي والعطش مثلك يبس حشاي قال له بني علي اذهب إلى أمك قبل أن تموت ركض علي الأكبر إلى أمه ليلى شلون لقاها يقولون لقاها مغمى عليها في الخيمة الله شلون حال هذه لقاها مغمى عليها رفع رأسها وضعه في حجره صار يبكي يبكي على حال أمه سقطت دموعه على وجهها أفاقت من ولدي علي قال لها فداؤك ولدك علي يما ليش تسوين بحالك قالت لي يما علي بعد لا تروح للميدان أقول هذا حال ليلى ها هذا حال ليلى وعلي بعد ما مستشهد إيش حالها ورا ما مات علي زين إيش حال فاطمة الزهراء من إجت لقت الحسين بلا راس قالت لي يما بعد لا تروح للميدان قالها يما عندي بس سؤال إلك إذا ما تخليني أطلع للميدان وذن النسوان اللي بالخيمة يبكين هاي فاقدة ابن هاي فاقدة زوج هاي فاقدة أب هاي كذا هاي كذا ذني روحا يوم القيامة وجوهن بيضة قدام فاطمة الزهراء زين إذا ما تخليني أطلع شو تقولين جدتي فاطمة قالت له بني علي قم وقاتل دون ابن الطيبي قال أوصيك يما أوصي سمعي اللفظ جوابي أنا أوصيك يما أوصي سمعي اللفظ جوابي شبان يا شفتيهم تذكرين شبابي محروم من شم الهوى من دون كل أصحابي خرج علي عليه السلام بعدما ودع أمه وأباه وهو يرتجز ويقول إن تنكئن يقول أنا علي بن الحسين بن علي نحن وبيت الله أولى بالنبي أضربكم ضرب غلام علوي قاتلهم قتال الأبطال ناجز فرسانهم أحدث فيهم مقتلة عظيمة يقال أنه قتل لوحده 200 أجركم الله بين هو يقاتل وإذا بلعين قد ضربه على رأسه وقع على قربوس فرسه سال دمه على عيني الفرس أظل الجواد طريقه أخذه إلى الأعداء احتوشوه من كل ناحية وصاوا قطعوه وأثخنوه بالجراح سمع الحسين واعية ركض إلى ولده وجده قد بلغت روحه التراقي قال أبا يا علي يعز على أبيك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا ينفعك قال أبا يا حسين هذا رسول الله قد سقاني شربة لا أظمأ بعدها أبدا بينه هو يحدثه وإذا بروحه فاضت إلى بارئها صاعوا يا جبان يا جبان يا جبان بالله لا تونوا يا جبان يا جبان هواي عندنا شباب راحوا على خطى علي الأكبر والله جبان بالله لا تونوا لا تونون لا تونون لا تونون بنيين كم قلبي تصدعون والله تصدعون تصدعون مدري بعد أهلي يشتريدون يشتريدون بعيون كاملة تديرون والله تديرون تديرون شبان مثل الورد يزون حسافة على التربة ينامون يا كوكبا ما كان أقصر عمره إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لولي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل اللهم إني أعاهدك أمام سيدي ومولاي علي الأكبر أن أقرأ في كل يوم حزبا من القرآن الكريم فأعني يا أرحم الراحمين وأرجع لي ولدي الحسن وأرجع سجادنا إلى رشدي وأرجع لنا واستمر وأنسي اللهم اغفر لي وارزقني الحمد والمعرفة وافتح الباب واجعلني من العارفين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم تقبل منا هذا القليل واجعله لنا ذخرا يوم نلقاك اللهم اقض حوائج المحتاجين شافي مرضى المسلمين سيما من سألني الدعاء منهم اللهم ابعث ثواب مجلسنا هذا إلى موتى المؤمنين والمؤمنات، إلى روح النبي وآله والأمير وشيعته، إلى روحي الحسنين الغريبين ومن التحق بركبهما، سيما إمامنا، سيما سيدنا علي الأكبر وأمه الطاهرة، وإلى روح العلامة السيد محمد علي الحلو الذي وافاه الأجل اليوم وهو من علماء النجف الأشرف، إلى روحه الطاهرة، وإلى روح أخينا وحبيبنا وفقيدنا الشيخ عبد المحسن الصالحي وأخيه وذريتهما، وإلى روح المرحوم عرابي حاج أحمد أبو حبيب، وإلى أمواتنا وأمواتكم، وإلى خدمة الحسين كافة. الفاتحة مع الصلوات.